الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه سبحانه من إله عظيم يتقبل من المتقين ويثيب المخلصين ويجبر المنكسرين ويحب المحسنين ويجيب السائلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وخلفائه الراشدين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وادعوه مخلصين له الدين. أيها المسلمون، أمر عظيم وموضوع جليل، إنه مفتاح دعوة المرسلين، إنه حقيقة الدين، ينبغي التذكير به وتدارسه والعمل به على الدوام. إنه أصل عظيم من أصول الإسلام، هو إخلاص العمل لله عز وجل، وهو شرط في قبول الأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. وكل عمل من الأعمال لا يقبل إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون صوابًا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ رحله رملًا يثقله ولا ينفعه. الإخلاص فرض لا بد منه في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله، وقليل العمل مع الإخلاص كثير. ومن لزم المعاملة مع الله على الإخلاص أراحه الله عن الدعاوى الكاذبة. ومن الحق ما قاله بعض السلف: قولوا لمن لم يكن مخلصا صادقا لا يتعن، أي لا يتعب نفسه، فإن عمله مردود. فالعلم بذر، والعمل زرع، وماؤه الإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وفي سنن أبي داود: من تعلم علمًا مما يُبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليُصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. إنه أمرٌ عظيم ووعيدٌ شديد. قال علماؤنا رحمهم الله: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وقال سهل بن عبد الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. وقال العز بن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. ومن كلام بعضهم: المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. ومن هنا كان السلف الصالح يحرصون أشد الحرص على إخفاء أعمالهم إلا ما لا بد لهم منه، أو كان إظهاره لغرض صحيح نظرا لصعوبة الإخلاص وعظيم مجاهدة النفس عليه، حتى قال بعضهم: أشد شيء على النفس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. إن الإخلاص في الأقوال والأفعال مقام عظيم يصل إليه من وفقه الله وجاهد نفسه في ذات الله وأيقن بنظر الله إليه واطلاعه عليه. فالإخلاص سر بينك وبين ربك. قال الجنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلم به ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه يجازي عباده المخلصين بالخير في الدنيا مع ما يوفيهم من الأجور في الآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإخلاص إذا تمكن من طاعة من الطاعات، من بر أو صلة أو صدقة أو جهاد أو تعليم أو تلاوة أو غير ذلك، وكانت خالصة لله، فإن الله يجزي صاحبه الجزاء الأوفى ويعطيه الأجور العظيمة. وإن كانت الطاعة في ظاهرها يسيرة أو قليلة، وفي المقابل نجد أن أداء الطاعة بدون إخلاص وبدون صدق مع الله لا قيمة لها ولا ثواب، بل إن صاحبها متعرض للوعيد والعقاب. فإن كانت هذه الطاعة من الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير وقتال الكفار ونيل العلم الشرعي كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الأمر عظيم. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. فلا إله إلا الله، يا عباد الله، هكذا يجازى أهل الرياء والسمعة الذين نسوا أن الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. ولهذا قال بعض السلف: من عرف الناس استراح. إنه حري بكل من يرجو ثواب الله أن يجاهد نفسه على التخلص من الرياء، وأن يتوج أعماله وأقواله بالإخلاص، وأن يتذكر ما أعده الله لعباده المخلصين في الجنة وما توعد به أهل الرياء والسمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. وليحرص الإنسان على إخفاء عمله، وليصاحب أهل الإخلاص والتقوى، وليتأمل في عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة، وليسأل ربه قائما وقاعدا أن يوفقه للإخلاص في كل عمل يعمله. حسبك أيها الإنسان اطلاع الله عليك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. اللهم يا سميع يا عليم، اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فحقٌّ على كل مسلمٍ يرجو الله تعالى أن يعمل لله وحده. أما الناس فلا ينبغي أن يكونوا له على بال، فعلمهم بعبادتك وجهلهم سواء. ورضي الله عن أمير المؤمنين الفاروق عمر حين قال: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. ويرحم الله سلفنا الصالح، فقد أدركوا مكانة الإخلاص من دين الإسلام، فجاهدوا أنفسهم على الإخلاص في العلم والعمل والدعوة والجهاد والصدقة والبر والصلة وعموم الأعمال، فبهذا ارتفع القوم. أما نحن فنسأل الله أن يعفو عنا، أعربنا في القول ولحنا في العمل، وإخلاصنا يحتاج إلى إخلاص. وإذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إذا كان الله سوف يسأل الصادقين عن صدقهم كنوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فكيف بالكذابين من أمثالنا؟ فماذا عسانا أن نقول عن أنفسنا وأحوالنا؟ والله المستعان. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال رحمه الله: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. إن من عظيم كيد النفس الأمارة بالسوء أنها تشين الإخلاص في قلوب الناس. قال ابن القيم رحمه الله عن تلك النفس: وتريه الإخلاص في صورة ينفر منها، وهي الخروج عن حكم العقل المعيشي والمدارات والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس. فمتى أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئا تجنبهم وتجنبوه وأبغضهم وأبغضوه. فالإنسان إذن بحاجة ماسة إلى تعاهد نفسه ومجاهدتها لتتربى على الإخلاص والخشية لله والحذر من وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إن العبد محتاج إلى اللجوء إلى ربه والتضرع إليه ودوام ذكره وإخفاء عمله وطاعاته. فبصلاح السريرة يرتفع الإنسان، وبإصلاح القلب يصلح العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام أحمد عن الإمام ابن المبارك رحمه الله: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، إلا بخبيئة كانت له، أي بعمل صالح يخفيه. وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي من الليل فإنا لنصلي، ولئن كان يصوم فإنا لنصوم، وإن كان يغزو في سبيل الله فإنا لنغزو، وإن كان لا يحج فإنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة من الليالي نتعشى في بيت مظلم وفيه سراج، إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج، ثم مكث قليلا وجاء بالسراج. قال: فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته وقد ابتلت بالدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار في الظلمة ذكر القبر والقيامة. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا جاءته العبرة امتخط وقال: ما أشد الزكام. يقول الحسن البصري رحمه الله عن السلف وأحوالهم: إن كان الرجل لقد حفظ القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده أضيافه وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبداً.